السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا وقدوتنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته والتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يرفع عن أمتنا الغلاء والبلاء والوباء وسائر الشرور، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يوسع على عباده في الأرزاق وأن يبارك لهم في بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، على بركة الله نبدأ إن شاء الله من هذه المرة وعلى نفس الموعد وفي نفس الموعد في كل أسبوع إن شاء الله مع فقه العبادات، وأمور لا يسع المسلم أن يجهلها، أمور لا تصح العبادة إلا بمعرفتها، أمور من عرفها استطاع أن يعبد ربه جل وعلا على بصيرة، ولا سيما ونحن جميعا نعلم أننا إنما خلقنا لعبادة الله جل وعلا، وحقيق بكل من عرف ذلك أن يبصر موضع قدميه وأين هو على طريق عبادة الله وأين هو على طريق الجنة وطريق مرضاة الله. نسأل الله أن يجمعنا في جنته وأن يجنبنا الزلل. أحبتي الكرام، إن شاء الله ستكون لقاءات سهلة ميسرة مبسطة فيها مسائل وبعض الأحكام المهمة التي يحتاج إليها المسلم وتحتاج إليها المسلمة، ولا يستغني عنها مسلم ولا تستغني عنها مسلمة، أمور كلها تيسر فهم العبادة وأداء العبادة على بصيرة، ولكي يتحصل المسلم من وراء العبادة على أعظم الثواب والأجر. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المقبولين. إخواني الكرام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما عند البخاري في صحيحه من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. خلي بالك واسمع لهذا الكلام وتفكر في هذه المرة، سمعت هذا الحديث مرارا وتكرارا، ربما مئات المرات، ربما عشرات المرات، سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن تأمل معي في هذه الكلمات مرة جديدة ببصيرة جديدة بإقبال جديد. أسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنا وأنتم جميعنا يتفكر كثيرا، هل رب العالمين يحبه؟ هل أراد الله جل وعلا به الخير؟ أم أنه لا زال بعيدا عن ذلك؟ كل واحد فينا لعله تأتي عليه لحظات كثيرة يتفكر: أين أنا؟ هل أنا على الطريق الصحيح؟ هل أنا بعيد؟ هل أنا أقترب؟ هل أحتاج إلى مراجعة هذا الطريق الذي أسير فيه؟ هل أراد الله جل وعلا بي الخير؟ هل الله جل وعلا يحبني؟ أم الأمر على خلاف ذلك ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن يعطيك علامة كاشفة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيك الآن علامة كاشفة، يقول لك أن هناك علامة معينة يبحث كل واحد منا في نفسه عنها، فإن وجدها عرف بذلك أن الله يحبه وأن الله أراد به الخير والحمد لله، وأن من فقد هذه العلامة ينبغي له أن يدرك نفسه وأن يجدد السير من جديد إلى ربه عز وجل. أخي الحبيب عمرو، أسأل الله أن يحبك وأن يبارك فيك وفي عمرك، وأن يجمعني بك دائما في الدنيا وعلى الخير، وأن يجمعني بك وإخواني جميعا في الآخرة في الفردوس الأعلى، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا هذه العلامة، تريد أن تعلم هل أراد الله بك الخير أو لا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا. هذا الإنسان له علامة، تريد أن تعرف هل أراد الله بك الخير؟ أنا أعطيك علامة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيك علامة تعرف بها أن الله أراد بك الخير، أن الله أحبك. من يرد الله به خير، ما علامته يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يفقهه في الدين. قال أهل العلم: فمن وجد في نفسه حرصا على تعلم أحكام الدين، بيحب يعرف أحكام الحلال والحرام، وإزاي يعبد الله على بصيرة، إزاي يكون الصلاة على أحسن الوجوه ويتحصل من ورائها على أعظم الأجور، الصيام كيف يكون مقبولا وكيف يتحصل من وراء الصيام على الأجور العظيمة الكبيرة، أحكام التعامل مع المال في الزكاة في الصدقة في الهبة في كذا في كذا في كذا، إذا أراد أن يعتمر كيف تكون عمرته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يحج بيت الله جل وعلا الحرام، إذا أراد أن يفعل أن يفعل، كيف تكون أحكام الشريعة في هذه الأشياء. طبعا الشريعة الإسلامية ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا وجعلت لها ضوابط. اللي بيحب يتعرف على هذه الأحكام، الذي لا يخطو خطوة إلا بعد أن يعرف حلال أو حرام، يقبل أو يتوقف، يراجع نفسه أو كذا أو كذا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أهل العلم: فمن رأى في نفسه إقبالا على تعلم أحكام الشرع، على تعلم الفقه في الدين، على تعلم أحكام الشريعة، فهذه علامة على أن الله أراد به خيرا. دائما بيدور وبيبحث عن أحكام الحلال والحرام في البيع في الشراء في الجوار في الشركات في غير ذلك من الأمور، كل صغيرة وكبيرة يسأل عن حكم الله فيها وحكم الشرع فيها، حتى لا يقع فيما يغضب خالقه ومولاه. هذا الإنسان أراد الله به خيرا. طيب، إنسان ليس هذا في باله ولا يسأل عن حلال ولا عن حرام، ويمشي كيفما اتفق، يعني يفعل وبعد أن يفعل يسأل حلال أو حرام أو كذا أو كذا، أو ربما لا يسأل لا قبل ولا بعد ولا حتى في أثناء. هذا إنسان على خطر عظيم، هذا إنسان على خطر عظيم، إنسان يجد نفسه يعني منصرف عن القراءة في أحكام الشريعة أو تعلم أحكام الشريعة، أو حتى على الأقل السؤال عن أحكام الشرع، يفعل كما يفعل الناس حلال حرام، لا يشغل باله كثيرا بذلك، هذا إنسان على خطر عظيم. فالعلامة التي تجعل الإنسان يعلم أن الله يحبه، أن الله أراد به الخير، محبة تعلم أحكام الدين، محبة تعلم أحكام الشريعة علامة كاشفة واضحة على أن الله أراد بك الخير. إذا وجدت في نفسك ذلك إقبال ومحبة على تعلم أحكام الشريعة، أحكام الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك من أحكام الشريعة، فهذه علامة خير، علامة على أن الله جل وعلا أراد بك الخير. أزيدك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، بيعطي الدنيا للبر والفاجر والمسلم والكافر. اسمع، قال ولا يعطي الإيمان، وفي لفظ آخر ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. الإنسان ده اللي بيحب الدين وبيحب يتعرف على أحكام الشريعة وأعطاه الله جل وعلا محبة تحري الحلال والبعد عن الحرام، هذا إنسان أحبه الله. إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، أصل الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فيعطيها للكافر وللمسلم للصالح والطالح، اختبار وامتحان وابتلاء. لكن قال صلى الله عليه وسلم ولا يعطي الدين، أحكام الشريعة بقى حلال وحرام ومستحب ومكروه وواجب ومندوب إلى غير ذلك، ويحب إن هو يتعلم ويحب إن هو يعرف أحكام الشريعة، ولا يعطي الإيمان ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فإذا رأيت في نفسك إقبالا ومحبة لتعلم الشرع فاعلم أن الله أراد بك الخير، أن الله أحبك. حبيبي الغالي، هل سمعت قول الله جل وعلا لحبيبك صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين؟ ده كلام موجه لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خطاب من الله جل وعلا لرسول الله، بل ولكل من يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الخطاب ابتداء لرسول الله، ثم خطاب لنا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ايه الخطاب ده؟ مضمون الخطاب ده ايه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اسمع الآية دي كده بوقف وابتداء ربما لأول مرة تسمعه. قل، الكلام ده لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يكلمه؟ الذي يخاطبه هو الله، يقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم، بل ويا كل داعية من دعاة الإسلام، يا كل مسلم، يا كل مؤمن، قل للدنيا، عرف الدنيا كلها، قل هذه سبيلي، سبيلي طريقي، سبيلي وظيفتي، سبيلي عملي، المهمة التي جئت إلى الدنيا لأجلها. اسمع الآية كده بوقف وابتداء جديد، وبعدين أوضح لك بعض المعاني فيها. قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. معنى أو معاني من معاني الآية الجليلة الكريمة، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا كل مسلم، يا كل مؤمن، للدنيا كلها. أنت قول بقى للدنيا كلها، أنت مأمور بالذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، للدنيا كلها، هذه سبيلي. أنت موجود في الدنيا علشان إيه؟ هذه سبيلي، يعني هذه المهمة التي رسمها لي رب العالمين، الوظيفة التي أنا في الدنيا لأجل لزومها وأدائها. ما هي سبيلك؟ سبيلي أدعو إلى الله. يعني أنت عايش في الدنيا عشان إيه؟ نمرة واحد عشان تعبد الله، نمرة اثنين علشان تدعو الناس لعبادة الله، نتفق على ذلك؟ أنت موجود في الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت موجود في الدنيا ابتداء لعبادة الله، لعبادة الله وفق شرع الله على بصيرة، متابعة في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نمرة اثنين، أنت موجود في الدنيا علشان تدعو الناس لعبادة الله، تبقى مسلم وتقول للناس خليكم مسلمين، سيروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. تاني، اسمع الآية تاني، قل هذه سبيلي، وبعدين سبيلي، أنا بقول للناس، بعرف للناس مهمتي أنا كمسلم في الدنيا، سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله وأنا مش عارف حاجة، أقول للناس ده حلال وده حرام، أو اعملوا كذا أو سيبوا كذا وأنا مش عارف حاجة، لا، أدعو إلى الله على بصيرة. طب هي البصيرة انت هتعرفها منين الا اذا تعلمت الحلال والحرام واصول الدين ومبادئ الشريعة. ادعو الى الله على بصيرة، بصيرة بالوقت اللي انا اكلم الناس فيه، بصيرة باحوال الناس اللي انا بكلمهم، بصيرة بالكلام اللي انا بقوله، اقدم ايه واخر ايه، وايه اللي مناسب دلوقتي وايه اللي اسيبه كمان شوية، والراجل ده يناسبه ايه وده ما يناسبوش ايه، وايه ده اللي نفره ايه ده اللي يقربه، على بصيرة انت وبس يا رسول الله. لا، قال على بصيرة انا اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني. يبقى كل مؤمن لازم يكون عابد لله، متعبد لله، نمرة اتنين داعية إلى دين الله بالعمل وبالكلام. اسمع كلام ابن القيم رحمه الله، قال: فلا يكون الرجل تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. سهل جدا جدا جدا إن أنا أو أنت أو فلان أو علان يقول أنا متابع لرسول الله، أنا ماشي ورا رسول الله، أنا ملازم لرسول الله، أنا على السنة، أنا ماشي زي الفل. ولكن متى يكون صادقا؟ يعني الدعاوى تحتاج إلى بينة، تحتاج إلى برهان. سهل جدا إن أنا أقول وإن أنا أقول، ولكن البينة. قال: فلا يكون الرجل تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. مش لازم حتى بلسانه، لكن بفعله بعمله، الناس تشوفه بيصلي زي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعمل زيه. دي دعوة، دي دعوة، ما هي دي دعوة بالعمل قبل القول. فلا يكون الرجل يعني صادقا في كلامه وادعى أنه متابع لرسول الله حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنا بسألك، الإنسان هيبقى داعية يعني هو عايز يوم القيامة يحشر في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مرافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، مش هيبقى كده، مش هيبقى من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن يحشرون معه إلى الفردوس الأعلى في الجنة، إلا إذا عبد نفسه لله ودعا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش طوال حياته من بعد بعثته صلى الله عليه وسلم يقيم العبادة، يعبد نفسه لله ويدعو الناس لعبادة رب العالمين، يعبد نفسه لله جل وعلا ويدعو الناس لعبادة الله رب العالمين. انت مطلوب منك كده، مطلوب منك ان انت تعبد ربنا، صح؟ صح. مطلوب منك ان انت لما تعبد ربنا صح تدعو الناس لذلك. الناس لو شافتك بتعبد ربنا صح، بتصلي صح، بتصوم صح، بتزكي صح، في المعاملات، في البيع، في الشراء، في الجوارة، في الشركة، في اي شيء بتعمل ده صح، ده مجرد ان انت تعمله والناس تشوفك، دي دعوة، وانت بهذه الدعوة تكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاحنا محتاجين ان احنا نعبد الله جل وعلا على بصيرة علشان نكون دعاء بكلامنا وبأفعالنا لما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عاوز اضرب لك كام مثال كده بسيط يقرب ليك الموضوع ويشوقك للي احنا محتاجين ان احنا نتكلم فيه ان شاء الله. انا بقول لك ان احنا هيكون لنا لقاء كل اسبوع، هذه الدقائق المعدودات، تحت عنوان فقه العبادات. فقه العبادات يعني ما لا يسع المسلم جهله، اللي ما ينفعش المسلم ما يكونش يعرفه. ازاي يصلي كما صلى رسول الله، ازاي يصوم كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ازاي يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ازاي يبيع ويشتري ويتعامل مع الجيران ويتعامل مع الزوجة ويتعامل مع في كل احوال، كل حركة وسكنة في حياتك الشرع ليه حكم فيها ازاي تعملها. انا بقول احنا هنتكلم عن ما لا يسع المسلم جهله، فقه العبادات، ازاي اعبد ربنا صح. ما هو احنا شايفين ان الناس بتبقى واقفة في صف واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا كده، قال لنا ان الناس بتدخل الصلاة كلهم بيبقوا في صف واحد، ولكن ده بيدخل بيخرج من الصلاة بعشر اجر الصلاة، واللي جنبه ده بيخرج جنبه جنبه بالظبط بيخرج بثلث اجر الصلاه، وده اللي جنبهم بيخرج بنصف اجر الصلاه، وده بيخرج ب سبحان الله، ايه التفاوت ده مع ان كلهم في صف واحد؟ لا، اصل ده صلى زي ما شاف ابوه بيصلي، وده صلى زي ما اتعلم من فلان ان هو يصلي، وده اتحرى ان هو يتعلم ازاي كان بيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ازاي كان بيصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب كان بيعمل ايه في الموقف الفلان، طب كان بيعمل ايه في الموقف هو مش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ليس للمرء من صلاة الا ما عقل منها، ليس للمرء من صلاة الا ما عقل منها. في عبادات كتير جدا جدا جدا تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني يصلي، مش زي ما شفت الناس بتصلي. في الحج خذوا عني مناسككم، في الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوئي هذا، في البيع والشراء أمرنا أن احنا نأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم أن نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، في كل حركة وفي كل سكنة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكذا، قال عليكم بسنتي. فأنا عاوز أضرب لك كام مثال كده يوصل لك ازاي ان الامر ده في غايه الاهميه، ازاي ان الامر اللي احنا عاوزين نعمله ده في غايه الاهميه. انت عندك ان اعظم العبادات بعد التوحيد الصلاه، ومن شروط صحه الصلاه الطهاره. احنا لما نتكلم عن احكام الطهاره في دقائق ومسائل ورؤوس اقلام مش هنتوسع ونذكر الخلافات الكثيره، لا لا لا لا، هنتكلم برؤوس الاقلام التي تلم لنا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما تتعلم فقه وأحكام الطهارة تتعلم تتوضأ زي ما كان بيتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم أن أنت تغتسل كما كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعلم أن أنت تتيمم كما كان يتيمم النبي صلى الله عليه وسلم، فيعظم الأجر، تأخذ الأجر أكبر بمراحل مما يأخذه غيرك. غيرك يتوضأ كما كيفما اتفق، ويتيمم كيفما اتفق، ويغتسل كيفما اتفق، لكن هناك إيه؟ غسل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وضوء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تتعلم فقه الصلاة وأحكام الصلاة تعرف إن في أركان للصلاة، في واجبات للصلاة، في شروط لصحة الصلاة، في حاجات بتزود أجر الصلاة، وفي حاجات تانية لما بتسيبها بتقلل أجر الصلاة، في حاجات معينة لو اتعملت تبطل الصلاة، تضيع أجر الصلاة. ولما تتعلم فقه الجنائز تتعلم لما تصلي على الميت، أو لما حتى من قبل كده تعود مريض وإنسان يعني اشتد عليه المرض أو دخل في الاحتضار، إزاي تتعامل معاه، إزاي المسلمين يتعاملوا مع الميت في الغسل، في التكفين، في الصلاة عليه، في دفنه، إلى آخر ذلك. لما تتعلم فقه الزكاة تعرف إمتى تخرج الزكاة، المال هو اللي بتخرج منه الزكاة، النصاب بيبقى شكله إيه، بتخرج الزكاة كل قد إيه، تخرجها قد إيه، وتخرجها لمين، وما ينفعش تخرجها لمين ولا تعطيها لمين. لما تتعلم أحكام وفقه الصيام تعرف إن في شروط لصحة الصيام، وإن في حاجات بتزود أجر الصيام، وفي حاجات بتضيع أجر الصيام، في حاجات تانية بتقلل أجر الصيام. لما تتعلم أركان وواجبات وشروط وسنن ومستحبات الحج تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في حجه القائل خذوا عني مناسككم، يعني اعتمروا وحجوا كما حججت واعتمرت، هذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما تتعلم أحكام البيع والشراء تعرف إن في بيوع محرمة، حتى لا تدخل على نفسك ولا على أهل بيتك شيء من الحرام، تعرف إيه هو الربا، تعرف إيه البيوع المنهي عنها، وإزاي تجلب البركة في مالك وتتحرى يعني الأساليب التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء، وما هي الأسباب التي تجلب إلى مالك البركة وتحل بها البركة على نفسك وعلى مالك وعلى أهلك. لما تتعلم فقه الفرائض، فرض اللي هي المواريث، تعرف إزاي الشرع قسم هذه الحقوق، وقسمها الله جل وعلا بنفسه ولم يدع لمخلوق كائنا من كان أن يتدخل فيها. لما تتعلم أحكام الزواج والخطبة، ما يحل منها وما يحرم وما يستحب وما يكره، تتعلم كيف تكون هذه الأحكام في شريعة الإسلام. لما تتعلم أيضا أحكام العدة والمرأة في كيف تعتد وأين تعتد، ماذا تفعل، ماذا يجب عليها أن تترك، لما تتعلم ان في شيء في الاسلام اسمه فقه الايمان، لما يحلف يبقى عليه ايه. طب فرضنا ان هو عايز يعدل عن يمين ويكفر ازاي، يبدا بايه ويأخر ايه، عليه كفاره ما فيش عليه كفاره، في يمين منعقده، في يمين لغو، في يمين غموس، الى غير ذلك. لما تتعلم ان في حاجه في الاسلام اسمها الظهار، الظهار لما رجل يقول لامراته انت عليك كظهر امي او كظهر اختي او انت محرم عليه، ده له حكم وده له حكم، وده يعمل ايه وده يعمل ايه، وده ايه الحلال معاه وده ايه الحرام معاه. لما تتعلم فقه النفقات، الراجل مسؤول عن ايه بالنسبه لبيته، بالنسبه لزوجته، بالنسبه لغيره، لما تتعلم احكام الاطعمه والاشربه، ايه الحلال وايه الحرام، وايه الموازين والضوابط اللي انت تتمسك بيها علشان لا تقترب من الحرام في المطعم ولا في المشرب. الشاهد ان كل حركة وسكنة في الشريعة الإسلامية في حياتك، الشريعة الإسلامية جعلت لها حكما، جعلت لها حكما. طيب هذا الفقه، من يريد الله جل وعلا به خيرا يفقهه في الدين، يجعل له فهم في الدين، يسأل ده حلال ده حرام، اعمل ده ما اعملش ده، ايه اللي يخلي العبادة صحيحة وايه اللي يبطلها، ايه اللي يزود اجرها، ايه اللي يقلل اجرها. الاحكام دي احنا بنعرفها من كتاب الله جل وعلا ابتداء من القرآن، ثاني شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد كده من إجماع العلماء، بعد كده في حاجات تانية اسمها القياس، بعد كده في أمور تانية، لكن أول شيء بناخد منه أحكام الشريعة القرآن الكريم، ثاني شيء بناخد منه أحكام الشريعة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب إحنا هنعمل إيه عشان يبقى لنا منهج كده ماشيين عليه، منهج مبسط ميسر إن شاء الله. في أحاديث العلماء سموها أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام يعني إيه؟ يعني الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم فيها عن أحكام الشريعة والحلال والحرام وتفاصيل أحكام العبادات، علشان إحنا عاوزين العبادة بتاعتنا تبقى صحيحة ونفوز بالأجور حتى نعوض ما فاتنا وتغلب إن شاء الله حسناتنا سيئاتنا، ونسأل الله أن يجنبنا التقصير والزلل. ففي أحاديث العلماء سموها أحاديث الأحكام، العلماء اجتهدوا وجمعوا هذه الأحاديث التي يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الطهارة، عن أحكام الصلاة، عن أحكام الزكاة، عن أحكام الحج، عن أحكام الجهاد، أحكام البيع والشراء، أحكام المواريث والفرائض، أحكام الجنائز، أحكام العارية، الشركات، إلى آخر هذه العلماء جمعوا أحاديث سموها أحاديث الأحكام. إحنا هنمشي مع هذه الأحاديث إن شاء الله في كل مرة حديث أو أكثر، نمشي مع العبادات عبادة عبادة، ولنعبد الله جل وعلا على بصيرة، عاوزين نصحح العبادات، عاوزين من هنا ورايح مش هنصلي زي ما الناس بتصلي، لا احنا هنصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، نصوم كما كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبيع ونشتري كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، نحج كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، نتعامل مع الزكاة كما كان يتعامل صلى الله عليه وآله وسلم، نتعامل مع كل أحكام الشريعة كما كان يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيكون لنا إن شاء الله لقاء أسبوعي في مثل هذا الموعد، من كل أسبوع إن شاء الله نجلس دقائق مع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ناخذ منه الأحكام التي تصح بها العبادات والتي بها نعبد ربنا جل وعلا على بصيرة. نسأل الله أن يرزقنا البصيرة وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أحبكم في الله، ألقاكم إن شاء الله على خير، أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.